قضوت فثهم واليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق الله.